بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا بالنسبة للكتب السابقة كما ذكرت هي ألفت في الرواة الذين كانوا في قرون الرواية وهي القرون الثلاثة الأولى. نعم، وإن كان بعض هذه الكتب أيضا ترجمت لمن أتى من بعدهم كالميزان ولسان الميزان، فهناك كتب كثيرة ذكرت الرواة بالنسبة لي سواء كانوا هؤلاء في القرون الثلاثة أو في القرون التي أتت من بعدهم، كما ذكرت بالنسبة لي الميزان ولسان الميزان، وبالنسبة لتاريخ الإسلام للذهبي، وبالنسبة أيضا لشير علام النبلاء، وكذلك أيضا بالنسبة للتواريخ كتاريخ ابن عساكر وتاريخ بغداد، كتاريخ دمشق لابن عساكر وتاريخ بغداد الخطيب البغدادي، وكذلك أيضا كتب الطبقات كطبقات الحنفية أو المالكية أو الشافعية أو الحنابلة. فهذه الكتب هي شاملة للقرون الثلاثة ولمن أتى من بعدهم على حسب شروط أصحاب هذه الكتب. طبعا على حسب شروط أصحاب هذه الكتب، فبالنسبة مثلا لتاريخ دمشق بن عساكر يذكر كل من دخل دمشق سواء كان من الصحابة أو من أتى أو ممن أتى من بعده، وكذلك أيضا بالنسبة للخطيب البغدادي أيضا يذكر كل من دخل بغداد. كذلك أيضا بالنسبة لكتب الطبقات أيضا تؤرخ مثلا طبقات الحنابلة تذكر تؤرخ للإمام أحمد ثم تلاميذه ثم من أتى من بعدهم وهكذا. فأقول أيضا ينبغي لطالب العلم أن ينتبه إن كان هذا الراوي الذي يريد أن يبحث عنه هو من القرون الثلاثة الأولى، كان يكون جاء في صحيح البخاري أو في مسلم أو في سنن أبي داود أو الترمذي أو النسائي بن ماجه وأمثال هذه الكتب، فيرجع في ذلك إلى الكتب التي ألفت في هذا المجال. أو إذا كان هذا الراوي في القرن الخامس أو السادس يرجع إلى الكتب التي أيضا ألفت في هذا المجال وهكذا. نعم، ولعل يقتصر على هذا فيما يتعلق بهذا القسم، وأرجع إلى القسم الثاني وهو فيما يتعلق بقواعد الجرح والتعديل. فلا شك أن هذا القسم قسم مهم ويحتاج إلى فهم ومعرفة حتى يستطيع الناقد أو حتى يستطيع الذي يريد أن يحكم على هذا الراوي حتى يستطيع أن يعرف القول الراجح في هذا الراوي. وهناك قواعد ينبغي أن تطبق وأن تلتزم حتى يعرف الراجح في هذا الراوي من حيث الأقوال التي قيلت فيه. وفي الحقيقة أن هذا ليس مكان ذكر هذه القواعد، هذه القواعد تقريبا 15 قاعدة، وأنا قد ذكرتها في مكان غير هذا المكان وشرحت هذه القواعد، لكن لعل في مقام هذا أتكلم على بعض الكتب التي ذكرت هذه القواعد. فأقول من أهم هذه الكتب التي ذكرت بعض قواعد الجرح والتعديل هو كتاب كما ذكرت التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح. فالبادي قدم لكتابه بمقدمة نفيسة تتعلق ببعض القواعد التي ينبغي أن تطبق في هذا المجال. ومن أهم القواعد التي ذكرها في كتابه التجريح والتعديل هو مسألة ما يسمى بالجرح النسبي، وذلك عندما الراوي يوثق بالنسبة لغيره أو يجرح بالنسبة لغيره. فينبغي الانتباه لهذه القاعدة، فقد ذكرها البادي وضرب عليها بعض الأمثلة. كذلك أيضا من الكتب التي ذكرت بعض قواعد الجرح والتعديل كتاب كتاب من القطان بيان الوهم والإيهام على كتاب الأحكام لعبد الحق، فإن ابن القطان الفاسي ناقش عبد الحق الأشبيلي في كثير من هذه الأحاديث، وذكر أيضا كثيرا من الرواة وناقش الأقوال التي قيلت في هؤلاء الرواة، فذكر بعض القواعد في هذا المجال، ذكر بعض القواعد في هذا المجال. ومن جملة القواعد التي ذكرها في هذا المجال هو أنه يفسر عبارات النقاد التي قيلت في الرواة، وهذه القاعدة قاعدة مهمة من قواعد الجرح والتعديل، فكثيرا ما يفسر أقوال النقاد التي جاءت عنهم في هذا المجال، يعني مثلا فيه نظر وسكت عنه بالنسبة للبخاري أو مثلا مقارب الحديث وهكذا، فهو رحمه الله كثيرا ما يفسر مثل هذه الأقوال. كذلك أيضا بالنسبة للذهب في كتبه، سواء كان ذلك في ميزان الاعتدال فإنه ذكر كثيرا من القواعد، أو في كتابه شير أعلام النبلاء، أو كتابه تاريخ الإسلام وغير ذلك من كتبه، فإنه ذكر كثيرا من القواعد المتعلقة بالجرح والتعديل. مثلا في كتاب الموقظة أيضا ذكر بعض القواعد، رسالته أيضا في الحفاظ والنقاد، فأيضا هذه الرسالة لها علاقة بقواعد الجرح والتعديل. كذلك أيضا مثلا حافظ بن حجر في الفصل الذي كتبه ضمن كتاب هدي الساري، فذكر في هذا الفصل كثيرا، في الفصل الذي ذكره ثم ذكرت في كتاب هدي الساري، ودافع فيه عن الرجال الذين خرج لهم البخاري وتكلم فيهم، فذكر كثيرا من القواعد في أثناء مدافعته وترجمته لهؤلاء الرواة. كذلك أيضا المعلم رحمه الله تعالى عبد الرحمن بن يحيى في كتابه التمكين أيضا ذكر كثيرا من القواعد، وله أيضا كتب مفردة لم تطبع في شرح بعض القواعد. كتاب الأنوار الكاشفة أيضا ذكر بعض قضايا التجريح، بعض قضايا الجرح والتعديل وناقشها. كذلك أيضا في محاضرته عن الرجال مطبوعة في كتيب، كذلك أيضا فيما علقه على الفوائد المجموعة للشوكاني، فإنه ذكر أيضا في أثناء تعليقاته كثيرا من القواعد. أيضا في مقدمة كتاب الموضع في أوهام الجمع والتفريق الخطيب البغدادي، فكتب المعلم أيضا كتب نفيسة في هذا المجال، وذكر في هذه الكتب كثيرا من القواعد. ولعلي أقف عند هنا، ولا شك أن يعني هناك أيضا قضايا وأمور تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى شرح، لكن لعل هذه الأشياء التي تحتاج إلى بيان تحتاج إلى شرح تذكر في دروس أخرى بمشيئة الله. نجيب على الأسئلة الآن ولا بعد الصلاة؟ ها؟ خلاص، إذن لعلنا نجيب على الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله فضيلة الشيخ المحدث على ما قدم، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا أنه على ذلك قدير. والأسئلة، هناك أسئلة خاصة في هذه المحاضرة، وهي أو منها قوله فضيلة الشيخ: إذا جاءنا حديث قد يخالف الكتاب والسنة لكن رجاله ثقات صحاح، فما هو الموقف من هذا الحديث؟ أقول: لا، في كل ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام يجب العمل به، ويجب قبوله والانقياد له، هذا لا شك فيه، ولا يمكن للإنسان أن يكون مؤمن إلا بذلك. لكن مما يستدل به على ضعف الحديث وعدم صحة نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يكون مخالفا لما جاء عنه، سواء كان في الوحي الذي أوحاه الله إليه فيما يتعلق بالقرآن أو فيما يتعلق بالسنة. فكل حديث هو مخالف من حيث المتن لما جاء في القرآن والسنة لا بد أن تجد فيه علة في الإسناد. لكن عندما تجمع ما بين العلة التي في الإسناد والتي في المتن هنا يكون أوضح وأبين في رد هذا الخبر. فلا يمكن أن يأتي حديث بإسناد صحيح متوفر فيه الشروط ويكون هذا الحديث لا يصح من جهة المتن، هذا غير ممكن. فلا بد أنك تجد علة في الإسناد، لكن أحيانا تستدل على هذه العلة التي في الإسناد من خلال المتن، أحيانا تستدل على هذه العلة الموجودة في الإسناد هو من خلال المتن. يعني مثل ما ذكرت فيما سبق، أو عفوا يعني مثلا فيما رواه، وهذا قد ذكرت أيضا في غير هذا المكان، فيما رواه إسحاق الصبيع عن مجاهد عن ابن عمر أنه أبصر الرسول صلى الله عليه وسلم في مرات كثيرة يقرأ في صلاة في راتبة الفجر بقل يا أيها الكافرون بقل هو الله أحد. صح في الصحيحين أو ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن حفصة رضي الله تعالى عنه حدثته عن راتبة الفجر، قال عندما ذكر أن الرسول كان يصلي كذا ويصلي كذا كذا، وقال حدثتني حفصة أن الرسول كان يصلي ركعتين قبل أن يخرج، أو عفوا ركعتين بعد أن يؤذن المؤذن، ركعتين خفيفتين، لأن في هذه الساعة ما كان يدخل عليه ابن عمر، فأخذ هذا من حفصة رضي الله تعالى عنها. فعلل الإمام مسلم الحديث الذي جاء عن ابن عمر من طريق أبي إسحاق عن مجاهد علله بهذه العلة، فقال الثابت والصحيح عن ابن عمر أنه ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول أبصرت في أكثر من موطن وأكثر من مرة أنه يقرأ كذا وكذا. فأقول أحيانا العلة الموجودة في الإسناد قد ما تظهر، لكن نستدل عليها بعدم استقامة المتن، مثل أيضا الحديث الذي جاء من طريق أبي بردة عن أبي موسى، أو عفوا من طريق السعد عن أبي بردة عن أبي موسى، هذا الإسناد فيما أذكر، بأن ثلاثة لا تقبل لهم دعوة. من هؤلاء الثلاثة رجل كان تحته امرأة سيئة الخلق وصبر عليها ولم يطلقها، كيف تقبل لهم دعوة؟ والرسول عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك ربنا عز وجل أمرنا بالصبر والمصابرة، وأن الإنسان يصبر على زوجته وأن يحسن معاشرة زوجته. فصبر الزوج على زوجته وإحسان إليها هذا من جملة ما أمرنا الله عز وجل به، فكيف ما يستجب له دعاء ويؤمر بأن يطلقها؟ فهذا الحديث لا يصح، وهو أيضا من جهة الإسناد ما يصح، وذلك أن الرواة اختلفوا فيه، فهناك من وقف وهناك من رفع، وإن كان الذين رفعوا هم من الثقات لكن أيضا هناك من وقف. فالعلة استدللنا على العلة الموجودة في المتن على توجيه الوقف، توجيه الوقف وأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، وأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا، مع أن هناك من أهل العلم من صححه، مع أنه ما يستقيم من حيث المتن. نعم. يقول فضيلة الشيخ، كيف يمكن معرفة وهم الراوي في الحديث؟ معرفة وهم الراوي هذا يكون من عدة جهات. الأمر الأول أن ينص الحفاظ على أن هذا الراوي قد وهم، سواء كان هذا النص على سبيل الإجمال أو على سبيل التفصيل. سبيل الإجمال يقول هذا الراوي يهم كثيرا مثلا، وعلى سبيل التفصيل يقول وهم في كذا، أخطأ في كذا في هذا الحديث وكذا وكذا. وإما أن يعرف هذا الوهم كما ذكرت بعدم استقامة المتن، فنستدل على أنه قد وهم هنا، وذلك بعدم استقامة هذا المتن فنستدل بذلك على وهم هذا الراوي. فبهذين الأمرين يعرف وهم الراوي. يعني مثلا ما جاء عن عبد العزيز بن أبي رواد عن سالم عن ابن عمر أو عن نافع عن ابن عمر الشك من عندي أن رسول الله والسلام قال الإسبال في ثلاثة في الإزار والقميص والعمامة. هذا الحديث معلول ليس بصحيح. والدليل على علة هذا الحديث وعدم صحته هو ثلاثة أمور. الأمر الأول أن عبد العزيز بن رواد ليس بالقوي، هو يعني وإن كان صالح في الجملة ولا بأس به لكن موصوب بالوهم. والأمر الثاني هو أن هذا الحديث ما يستقي من حيث المتن من جهتين. الجهة الأولى أنه قد تواتر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه من رواية سالم ونافع يزيد بن سمية وجمع من الرواة تقريبا يمكن ثمانية أو قريب من ذلك، أنه هو عن ابن عمر تحريم الإسبال عن الرسول عليه وسلم فقط، وليس الإسبال في ثلاثة تواتر عنه أنه روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم الإسبال فقط وليس أنه روى الإسبال في ثلاثة. ثم الجهة الثانية كيف يكون الإسبال في الإمامة، ولذلك اختلفت أقوال أهل العلم في بيان الإسبال الذي يكون في الإمامة، حتى قال ابن حجر أن تصور هذا عويس أو كلمة نحو هذه الكلمة فما يكون الإسبال في الإمامة. فأخطأ عبد العزيز بن أبي رواد في هذا الحديث. فنستدل من خلال عدم استقامة المتن على خطأ هذا الراوي. كذلك أيضا وهذا متفرع عن هذه المسألة عندما يخالف هذا الراوي من هو أوثق من عنده سواء كان في المتن كما تقدم أو في الإسناد، مثلا هذا الراوي يجعل الحديث عن أبي هريرة ومن هو أوثق من عنده يجعل عن أبي سعيد الخدري، فهذا دليل أيضا على وهمه من حيث المخالفة. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يذكر البخاري رحمه الله تعالى في كتابه التاريخ الاسم الواهم لهذا الراوي؟ هل يصرح مثل أن يقول هذا اسم وهم؟ لا، هو ما يصرح، يعني الاختلاف الذي حصل في اسم هذا الراوي يذكره، يعني كما ذكرت يذكره في مكانه وفي موطنه، لكن ما يصرح، لكن من خلال فعل هذا يتبين أنه مريد لذلك. وقد تكلم المعلم رحمه الله على هذه المسألة بكلام النفيس في مقدمة الموهم، في مقدمة عفوا الموضع في أوهام الجمع والتفريط للخطيب البغدادي. نعم. يقول فضيلة الشيخ، تذكر في كلامك النقاد، فما المراد بهم؟ النقاد هم الحفاظ الذين ينقدون الأحاديث من حيث الإسناد أو المتن، فهذا المقصود بالنقاد، يعني أحمد بن المدين وابن معين والبخاري وأمثال هؤلاء. يقول فضيلة الشيخ، ما معنى قوله في الرجل إنه ثقيل البدن وقول ابن مدين في خليفة بن خيار إنه شجر يحمل الحديث وقولهم في كثير من الرجال فلان طويل اللحية وقولهم في الرجل كأن حديثه فوائد وقول أبي عروبة في العباس بن حسن كان في رجله خير؟ طبعا بالنسبة جوابا لهذا السؤال، أقوال النقاد تنقسم إلى قسمين، إما أقوال متداولة بكثرة، يعني كان يقول فلان ضعيف وفلان ليس بالقوي أو فلان ثقة أو فلان صدوق وما شابه تلك العبارات، وهذا أغلب ما جاء عن النقاد. وإما أن تكون هذه العبارات عبارات قليلة في الاستعمال، أو هناك بعض الرواة الذين قد يستعملونها أو قيلت مرة أو مرتين، يعني مثلا كما تقدم من البخاري له بعض العبارات التي يستعملها بكثرة وتكون في الغالب خاصة به، يعني مثل سكتوا عنه ومثل فيه نظر أو فيه بعض النظر أو هذا إسناد فيه نظر أو هذا إسناد فيه بعض النظر أو يقول سكتوا عنه وعن رأيه وعن حديثه، فهذه العبارات يعني عبارات تكون لها مقصود لا شك عند البخاري وخاصة به. وهناك أيضا عبارات أخرى يستعملها غيره. فجوابا على هذا السؤال أجيب على هذا السؤال من حيث الإجمال، فأقول هناك أربع طرق لتفسير العبارات، هناك أربع طرق تستعمل لتفسير عبارات أئمة الجرح والتعديل. الطريق الأولى هو أن يبين هذا الناقد بأن معنى قول كذا معناه كذا، كما قال ابن معين معنى لا بأس به معناه ثقة عندي، وكما قال ليس بشيء معناه عنده أنه مقل من الحديث، وهذا ليس دائما. ابن معين يستعمل ليس بشيء على نوعين، إما أن يكون هذا الراوي متهم وضعيف شديد الضعف يقول ليس بشيء، وإما أحيانا يكون هذا الراوي مقل من الحديث فيقول ليس بشيء، يعني الحديث قليل. فهذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية في تفسير كلام أئمة الجرح والتعديل هو أن ينص أحد الحفاظ على أن هو أن ينص أحد أهل العلم على أن معنى قول البخاري مثلا كذا معناه كذا، أو معنى قول ابن عدي كذا معناه كذا. وممن اشتهر بتفسير عبارات الأئمة كما تقدم هو ابن القطان الفارسي والذهبي وابن حجر، فسروا كثيرا من عبارات الأئمة، فهذه طريقة ثانية. والطريقة الثالثة هي أنك تقارن عبارات هذا الإمام بعبارات غيره من أئمة الجرح والتعديل، فمن خلال المقارنة ما بين عبارة وعبارات غيره تستطيع أن تفسر عبارة هذا الناقد الذي جاءت عنه. فمثلا عندما يقول البخاري فيه نظر، اجمع الرواة الذين قال عنه البخاري ممن فيه النظر، اجمع هؤلاء الرواة وقارنهم وقارن هذه العبارات بأقوال النقاد في هؤلاء الرواة، فسوف تجد أن فيه نظر، يعني أن هذا الراوي يروي منكرات، سواء كانت هذه المنكرات قليلة فيكون متروك، أو تكون هذه المنكرات سواء كانت هذه المنكرات كثيرة فيكون متروك، أو تكون قليلة فيكون صدوق لا بأس به لكنه لا يستنكر. فبهذه الطرق يستطيع الإنسان أن يفسر عبارات أئمة الجرح والتعديل. نعم. فضيلة الشيخ، كيف يبدأ طالب العلم بعلم الجرح والتعديل؟ وهل هناك كتب يبدأ بها طالب العلم في هذا العلم؟ وطبعا الرواة على قسمين، رواة مكثرين من الرواية وعليهم تدور الأحاديث والأسامي، ورواة مقلين. فبالنسبة للرواة الذين عليهم في الغالب تدور الأسامي، هؤلاء أحوالهم معروفة بالثقة وبالإتقان وبالحفظ، فهؤلاء الرواة ينبغي له أن يحفظهم ويبدأ به، ثم بعد ذلك يتوسع في الرواة الآخرين الذين هم دونهم من حيث الإكثار. يعني مثلا عندنا عروة بن الزبير، وعندنا كذلك هشام بن عروة، وعندنا أبو صالح السمان ذكوان، وعندنا محمد بن سيرين، وعندنا أيضا الزهري وقتادة وأبو إسحاق السبيع وسفيان الثوري وابن عيينة ومالك وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثال هؤلاء. هؤلاء مكثرين، ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بهم، ثم بعد ذلك بمن هم دونهم من حيث الإكثار ومن حيث الشهرة. فمثلا يقرأ في رجال البخاري، يعني بالنسبة للقسم الأول يقرأ تراجم هؤلاء الرواة، يتعرف على أحوالهم من خلال قراءته في موطأ الإمام مالك. موطأ الإمام مالك أغلب رجال مشهورين وأغلب الأسانيد تمر من خلالهم، لأن في الحقيقة يعني أيضا ضبط الرواة وحفظهم ما يكون يمسك الكتاب ويقرأ فيه، لا، وإنما يكون من خلال مراجعة الأسانيد ودراسة الأسانيد. فيبدأ مثلا في الموطأ، ثم بعد ذلك في رجال البخاري من خلال قراءته في صحيح البخاري نفسه، ويراجع تراجم هؤلاء الرواة في كتب الجرح والتعديل وهكذا. ثم بعد ذلك يقرأ في ميزان الاعتدال وينظر إلى طريقة الذهبي كيف يرجح ويوازن ما بين الأقوال، فيأخذ عن قواعد الجرح والتعديل وهكذا، ويرجع الكتب التي ذكرتها قبل قليل التي ذكرت كثيرا من قواعد الجرح والتعديل وهكذا، كيف كيف حتى يتعلم هذا العلم. نعم. أقول فضيلة الشيخ، ما هو الأفضل لطالب العلم الممتلئ الذي يريد أن يحفظ كتابا من فقه الحديث؟ هل هو بلوغ المرام أم عمدة الأحكام أم هناك كتابا آخر؟ وما هي الطريقة الجيدة لحفظ هذا الكتاب في الوقت المناسب؟ لعل يبدأ أولا بكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي، فهذا الكتاب كتاب نفيس وذكر فيه أكثر من 450 حديث كلها في الصحيحين أو في أحدهما، فيحفظ يبدأ بحفظ هذه الأحاديث، وعندما يحفظ بعض هذه الأحاديث عليه أن يقرأ شرحها أو يقرأ ذلك على أهل العلم وهكذا حتى يتم هذا الكتاب حفظا، ثم ينتقل إذا حبب على ذلك إلى بلوغ المرام ويقرأ أيضا شرحه. لا يحفظ الكتاب بدون شرح، لا يحفظ الكتاب بدون شرح، بل عليه كل حديث يقرأ أن يعرف ما فيه من مسائل وأحكام، كما كانت طريقة السلف في حفظ القرآن الكريم. وأما الإنسان يحفظ فقط ولا يفهم فهذا ليس فيه كبير فائدة، هذا ليس فيه كبير فائدة. نعم صغار السن يوجهون إلى الحفظ ثم بعد ذلك يوجهون إلى الفهم، وأما الإنسان الكبير فعليه أن يحفظ ويفهم، يحفظ ويفهم وهكذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما صحة ما ينشره بعض أهل التراجم أن البخاري رحمه الله تعالى ألف كتابه التاريخ في الليالي القمرية عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عمره 18 سنة؟ هذا صح وثبت عن البخاري أنه قال ذلك وفعل ذلك، ويعني بذلك عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مسجده، في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يظن ظان أنه قصد القبر من أجل التبوك، لا، هذا ما في شك أنه ليس بصحيح، وهذا أمر غير جائز، وإنما بس أراد أن يخبر عن الحال، أراد أن يخبر عن الحال. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هناك أسماء من الرجال متشابهة لا نستطيع التفريق بينها إلا المتمرس في علم الرجال، فما هو الحل لهذا الإشكال؟ الحل لهذا الإشكال يكون بالرجوع إلى كتب الرجال التي توسعت في تراجم هؤلاء الرواة، هذا الحل الأول. يعني مثلا عندما ترجع إلى ترجمة مثلا شعبة أو هشيم أو فلان وفلان في تهذيب الكمال، فتنظر في شيوخ أو تنظر في تلاميذه، فهو حاول أن يستوفي شيوخه وتلاميذه الذين هم في الكتب الستة، فهذه طريقة. والطريقة الثانية وهي أهم من الطريقة الأولى وإن كانت أصعب، من خلال القراءة في كتب الحديث مباشرة، فعندما تقرأ مثلا في صحيح البخاري أو مسلم أو كتب السنن تجد مثلا هذا الراوي نعم حدث مثلا، يعني مثلا البخاري يقول مثلا حدثنا مثلا عبد الله بن محمد، تجد ان البخاري روى عن اربعه كلهم اسم عبد الله بن محمد، وقيل خمسه، روى عن عبد الله بن محمد بن ابي شيبه، وعبد الله بن محمد النفيل، وعبد الله بن محمد بن ابي الاسود، وغيرهم ممن روى لهم البخاري ممن اسمه عبد الله بن محمد، فتجد هنا يذكر عبد الله محمد ثم في مكان آخر ينسبه يقول عبد الله بن محمد الفلاني وهكذا. فعندما تكتب من القراء في كتب الحديث تجد أن هؤلاء الرواة الذين أطلقوا في مكان قيدوا في مكان آخر، ومن خلال الطريقة الأولى والثانية تعرف المقصود بهذا الاسم الذي ذكره أو الذي ذكر في هذا الكتاب من كتب الحديث. هذا هو القسم الأول من الأسئلة وهي الخاصة في هذا الدرس. أما القسم الثاني فهي أسئلة عن صحة أحاديث، فمن أولها حديث لا شوم إلا في ثلاث، الدابة والمرأة والدار، وما هو الموقف من هذا الحديث؟ هذا الحديث صحيح، ومعنى هذا الحديث كما جاء في الرواية الأخرى إنما الشؤم، نعم عفوا، إن وسلم قال لا طيرة، قال عفوا عليه السلام، ثبت عنه في الصحيحين أنه قال لا طيرة، وأيضا نفى الشؤم، وقال لو كان الشؤم في شيء، وذكر هذه الثلاثة، وقال لو كان الشؤم في شيء وذكر هذه الثلاثة، فمعنى ما جاءنا وسلم في هذا الباب أنه ليس هناك شوم وليس هناك طيرة. ولو كانت الطيرة في شيء لكانت في هذه الأشياء الثلاثة، لكن ما في طيرة ولا شوم. لكن لو كان هناك شوم وطيرة لكان في هذه الأشياء الثلاثة. وقد توسع في بيان هذه المسألة الطحاوي في شرح معاني الآثار، وذكر في مشكل الآثار وذكر الأحاديث التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما صحة حديث كل الذباب في النار إلا اللحم؟ هذا جاء في إسنادين، وكلا هذين الإسنادين فيه ضعف، بعضهم قواه لكن قلبي لا يطمئن إلى تقوية هذا الحديث بمجموع هذين الإسنادين. نعم. قل فضيلة الشيخ، ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النظر إلى المحارم كما تتقون الأسد. كما تتقون الأسد؟ لا، هذا مو بصحيح. أنا ما أعرف أن هذا الحديث أول مرة أسمع، لكن لا شك أنه حديث باطل وليس بصحيح. وأحاديث النظر، النهي عن النظر معروفة. طبعا هو ذكر إسناد هذا الحديث وفيه محمد بن عبد الله بن الحسن، ومحمد بن عبد الله بن الحسن وإن كان مشهور الشرف والجلالة إلا أنه ليس بالمشهور بالإتقان والحفظ. وله حديث يستنكى، وهو حديث النزول على أركبتين، وهو حديث عفوا النزول على اليدين: لا يبقى أحدكم كبروك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث منكر باطل ليس بصحيح، ومن معلل بعدة علل ومنها محمد بن عبد الله بن الحسن، وهذا الحديث عن أيضا بهذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ما صحة حديث ألا أخبركم أول ما يقوله الله لأهل الجنة وما يقوله من الجنة لله الحديث؟ بس ما ذكروا شيء. لا هذا مو بصحيح بهذا اللفظ، بهذا اللفظ ليس بصحيح. وإن كان يقصد أول ما يذبح أول طعام يأكله أهل الجنة، هذا ثابت في الصحيح، زيادة سبد الحوت، هذا الحديث ثابت في الصحيح. أما مسألة القول وما يقول لهم لله، هذا ليس بصحيح. ما صحة حديث أفتي نفسك وإن أفتاك المفتون؟ أفتي نفسك، هذا الحديث ثابت، هذا الحديث ثابت، وهو حديث النواس بن سمعان. نعم. يقول فضيلة الشيخ، هل يستشهد بالأحاديث الضعيفة في التذكرة والموعظة؟ إن كانت هذه الأحاديث لا تصح تماما فلا يستشهد بها، وأما إذا كانت جاءت من طرق بعض يقول بعض الآخر فهنا نعم يستشهد بها. هذا يسأل عن حديث لا تكون عريفا ولا جابيا ولا شرطيا. هذا الحديث هو ذكر أنه من حديث أبي هريرة، وأنا اللي أذكر أنه من حديث أبي سعيد الخدري ليس من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث رواه أبو يعلى وصححه بن حبان، وإسناده صالح. نعم. يقول فضيلة الشيخ، من صحة حديث عثمان من توضأ نحو وضوئه هذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء؟ هذا الحديث ثابت في الصحيحين، هذا من حديث عمران عن عثمان ثابت في الصحيحين: من توضأ نحو وضوئه هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث الذي جاء أيضا هذا أحد ألفاظ حديث عمر بن الخطاب الذي رواه عنه عقبة عن عمر في مسلم أن تفتح أبواب له أبواب الجنة الثمانية بعد أن يذكر الذكر الذي يقال بعد الانتهاء من الوضوء. هذا الأخوان يقول حديث استفتي قلبك هو من حديث واقط من معبد ليس من حديث النواس بن سمعان. والله أنا هذا الذي أذكر جزاه الله خيرا. نعم. يقول فضيلة الشيخ، ذكر ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله ما صدقنا الآية، والتي قيل أنها نزلت في ثعلب مع الأنصاري، وقد سمعت أن هذا حديث ضعيف، فما تقول؟ هذا بالفعل حديث ضعيف وليس بصحيح، ومتن غير مستقيم بالإضافة لضعف الإسناد، وذلك أنه جاء في هذا المتن ضمن الحديث رواه الطبراني وغيره. وفي هذا الحديث أن ثعلبة تاب ورجع واناب الى الله واتى بزكاته ولم يقبلها لا ابو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا ليس بصحيح، من تاب تاب الله عليه. فهذا الحديث ليس بصحيح لا من جهه السند ولا من جهه المتن. ما صح حديث خير الكلام ما قل ودل؟ لا، هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام وليس بحديث، هذا كلام ليس بحديث. يقول: حديث إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، هذا الحديث هل هو موضوع وقد حكم عليه بعض العلماء بالوضع مع أن إسناده ليس فيه كذاب ولا متهم من كذب، فكيف يكون موضوعا؟ هذا الحديث حديث باطل سندا ومتنا، وكل علة ممكن أن يعلل بها حديث من الأحاديث على وجه الأرض موجودة هذه العلة في هذا الحديث، كل علة ممكن أن يعلل بها أي حديث روي وذكر على وجه هذه البسيطة هو موجود في هذا الحديث. إذا جئت للنكارة وإذا جئت لعدم استقامة المتن والانقطاع والتدليس والضعف وعدم السماع والتفرد، كل علة موجودة على وجه الأرض موجودة في هذا الحديث، فهذا من أبطل الحديث الموجودة على وجه الأرض، وهو حديث باطل وقد اتفق الحفاظ على تضعيفه، فضعف أبو داود وكذلك عندما قال أبو حاتم أن خالد بن دويك لم يسمع من عائشة، فهذا تضعيف لهذا الحديث. ما صحة حديث إذا عمل أحدكم عملا أن يثقنه؟ هذا الحديث ما يصح، هذا الحديث هو أسانيد ولا يصح، وقد ذكر السخاوي في المقاصد وتكلم عليه لكنه لا يصح. ما صحة حديث إن الله يحب من يحب التمر؟ لا، هذا مو بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم. يقول: ما صحة حديث من حسن إسلام المرء قلة كلامه فيما لا يعنيه؟ هذا الحديث جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مشهور من الحديث الأربعين النووية، من الحديث الأربعين النووية، وهو حديث ضعيف ضعف كبار الحفاظ كالبخاري ويحيى بن معين والدارقطني وابن رجب وغيرهم ممن ضعف هذا الحديث، والصواب في هذا الحديث أنه مرسل، الصواب في هذا الحديث أنه مرسل عن علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، رواه مالك عن الزهري عن علي بن الحسين، وأخطأ قوة بن عبد الرحمن فأسنده، جعل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، والصواب فيه الأرسال أنه مرسل ولا يصح مرفوعا. يقول: كثر الكلام على حديث جساسة وقد رواه مسلم، ولكن بعض يقول أنه ضعيف، الرد على ذلك؟ هذا الحديث اتفق الحفاظ على صحته أيضا، اتفق الحفاظ على صحته، وذلك أن البخاري ومسلم والترمذي قد صححوه، أما مسلم فقد خرج في صحيحه، وأما البخاري فقد نقل الترمذي عن البخاري في العلل الكبيرة أنه صححه، ولا أعرف أن أحد ممن تقدم قد ضعف هذا الحديث. نعم، من بعض أهل العلم من المعاصرين قد ضعف هذا الحديث، لكن الحفاظ السابقون قد اتفقوا على صحته وعلى رأسهم كما تقدم الشيخان البخاري ومسلم. ثم هذا الحديث عقلا ما يمكن أن يصحح، ولو ضعف هذا الحديث لضعف كل حديث، لو حكم الإنسان بضعف هذا الحديث فيلزم أن يضعف كل حديث في البخاري ومسلم، يلزم لزوم ما ينفك عنه. كيف يلزم لزوم لا ينفك عنه؟ لأن هذا الحديث جاء في مسلم أربعة أسامي كلها تلتقي بالشعبي، والشعبي إمام، عن فاطمة بنت قيس، وفاطمة صحابية، هذا واحد. ثانيا أن الشعبي قد توبع في خارج مسلم فتابع أبو سلمة بن عبد الرحمن عند أبي داود، وأبو سلمة من كبار الأئمة والحفاظ. ثم أن فاطمة رضي الله عنها قد توبعت، تابعها جابر عند أبي داود بإسناد لا بأس به، وتابعها عائشة، وعفوا تابعت وتابع فاطمة بن قيس أبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما عند الإمام أحمد في مسنده في هذا الحديث. وإن كان إسناد حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما لا يصح، لكن يكتب في الشواهد والمتابعة. ثم حديث جابر لا بأس بإسناده، فحديث رويه أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، صح عن اثنين منهم، واثنين في الإسناد إليهما ضعف ولكن لا يلغى، فحديث بهذه المثابة كيف يضعف؟ فمن ضعف هذا الحديث فعليه أن يضعف كل الأحاديث الموجودة في البخاري ومسلم، وإلا عليه أن يصح هذا الحديث لابد، لأن إذا كان هذا الحديث ما يصح إذا من باب أولى الأحاديث التي دونه ما تصح، وهذا باطل ليس بصحيح. وإن كان هذا الحديث صحيح متوفر، وإن كان الحديث التي دونه صحيحة فلا بد أن يصح هذا الحديث. فهذا الحديث أولا من جهة المتن المستقيم، ثم من جهة الإسناد المستقيم، وقد جاء في أسانيد متعددة كما شرع، ثم الحفاظ اتفقوا على صحته. بعد ماذا نريد؟ ماذا نريد غير هذه الشروط؟ الحفاظ اتفقوا على صحته، وجاء بالأسانيد المتعددة السابق ذكرها، ومتن مستقيم. يعني بعض أهل العلم علله قال أن في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أنه لا يبقى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السنة التي توفي فيها، قال لا يبقى بعد 100 سنة على ظهر الأرض أحد ممن هو موجود الآن. قال إن هذا الحديث يخالف حديث الجساسة، لأن في حديث الجساسة أن تميم الداري رضي الله عنه رأى الدجال مقيد، والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لنا بعد 100 سنة لا يبقى أحد، فكيف الدجال باقي وأنه حي وموجود إلى الآن إلى أن يأذن الله عز وجل بالخروج؟ أنا أقول هذه ليست بعلم، ليست بعلم، معروف هناك الخاص والعام والمجمل والمفسر. فحديث الجساسة فعفوا حديث من عمر عام، وحديث الجساسة خاص، فيستثنى من هذا حديث، يستثنى من ممن يعني ممن هو على موجود على ظهر الأرض. عندما تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث بالحديث الذي رواه ابن عمر يستثنى من ذلك الدجال، ولا شك أن الدجال يختلف عن باقي البشر من حيث صفته وشكله، ومن حيث أعوذ بالله ما يدعو إليه، فشكله أيضا يختلف عن باقي البشر. فما يعلل به هذا الحديث لا شك أنها علل عليلة وأمور ليست بمستقيمة، فهذا الحديث صحيح سند ومتنى، وقد اتفق الحفاظ على صحته. هذا أحد الأخوان يقول ليس من السنة القيام إلى الصلاة إذا قام المؤذن أو المقيم قد قامت الصلاة. لا، هذا ليس من السنة، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت أن في البخاري قال لا تقوم حتى تروني، يعني إذا جاء الإمام وبدأ المقيم مقيم الصلاة فالسنة القيام، سواء قال المؤذن قد قامت الصلاة إلا لم يقل قد قامت الصلاة، فهذه السنة في ذلك. والله لعل نختصر عنده، نجبنا على كثير من الأسئلة والله الحمد. إذا الله رضي الشيخ على مقدم، الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.